السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هنبدأ إن شاء الله بالباب الثالث، صلاة التطوع. طيب، هنا عندنا حديث رقم 374 عن ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. تخيلي كده، صحابي جديد رضي الله عنهم جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه من دون الصحابة، بيقول له ايه؟ اسأل. نشوف بقى يعني اسأل، يعني ايه؟ اطلب اللي انت عايزه. فقلت: اسألك او اسألك مرافقتك في الجنة. طبعا هنا الصحابي لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلب اللي انت عايزه، قال له انا عايز ايه؟ اكون معاك في الجنة ومرافق ليك، يعني عارفة ايه؟ تابع ليك معاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عاجب يعني، او غير ذلك يعني، في حاجة تانية غير كده؟ فقلت: هو ذاك. لا، هو ده اللي انا عايزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بايه؟ بكثرة السجود. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسوا على ايه؟ لما هو عايز يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حسوا النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ انه يكثر من السجود، يعني يكثر من صلاة النوافل. يبقى اذا صلاة النوافل دي تكون سبب في ايه؟ في دخول الجنة، وان الواحد يكون رافق للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فأعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. طبعا انت لو عدتيهم كده، 2 قبل الظهر واتنين بعدها، يبقى كده 4، ركعتين بعد المغرب يبقى كده 6، وركعتين بعد العشاء 8، وركعتين قبل صلاة الصبح يبقى كده ايه؟ 10. طبعا الحديث متفق عليه، وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. يعني في رواية تانية ان هما في كمان ركعتين بعد صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. طبعا هنينا مبحث في صلاة الجمعة. طيب، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هنا يعني بيبتدي يوضح لك كيف كانت أو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح. تعرفين طبعا إن صلاة الصبح بتبقى ركعتين، وفي قبليها ركعتين إيه؟ سنة. فبيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع الفجر يؤذن للفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ايه؟ السنه. كيفيه صلاه السنه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركعتين خفيفتين، يعني ايه؟ ما بيبقاش فيها قراءه طويله. وعن امنا عائشه رضي الله عنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح. يخفف يعني ايه؟ يقرا بقراءه يعني قراءة قصيرة. شوفي، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. يعني شوفي لدرجة حتى إنها بتكون متحيرة، هل هو قرأ أم الكتاب ولا لأ؟ طبعا أم الكتاب اللي هي إيه؟ الفاتحة. طبعا ده بيدل على إيه؟ قصر القراءة اللي كان بيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصبح. وبيقول لك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. يعتبر طبعا من المستحبات، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعد ما كان يصلي سنة الفجر كان بينام على شقه الأيمن، يعني ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، ينتظر إيه إقامة الصلاة عشان يصلي الفرض. طبعا هنا بيقول لك ويطلق عليها سنة الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الفجر، يعني سواء الفجر أو الصبح الاتنين اسم للفرض والسنة، بحيث إن أنت ممكن تقولي سنة الصبح، سنة الفجر، ركعتي الفجر، ده كله بيطلق على السنة. وكذلك الفرض تقولي مثلا الصبح أو الفجر، هي هي مفيش أي مشكلة خالص في المسمى ده، أطلق على هنا أطلق على هنا. طيب كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا صلى أحدكم الركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا برضو على الاضطجاع بعد ما نصلي صلاة سنة الصبح. بيقول لك ان يعني بعض اهل العلم كان بيسميها صلاة الرغيبة، لانه يعني جاء ترغيب في ايه في صلاتها. طبعا تعرفين ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، دي طبعا يعني في روايتين، رواية عن الفرض ورواية عن السنة، يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا ولا فيها، دي يقصد بيها صلاة الصبح سواء كان ركعتي السنة أو الفرض، ركعتي الإيه الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى هي دي يعني جاء الترغيب في فعلها وعدم تركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الصبح لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. بيقول لك يعني قال أبو العباس الصاوي رحمه الله والفجر أي ركعتاه رغيبة، يعني اسمهم الفجر أو الرغيبة كانوا بيسموها كده يعني العلماء، أي مرغوب فيها وليس لنا ايه رغيبة الا هي. طيب بيقول لك كمان يعني بيسن ان انت بتقراي ايه فيها بقول والله احد وقل يا ايها الكافرون وقل والله احد. طيب من فاتته سنة الفجر القبلية فله ان يصليها بعد صلاة الصبح، يعني انا لو فاتتني سنة الفجر ومثلا الرجل ذاهب للصلاة وما كانش لسه صلى السنة ودخل المسجد لقاهم بيصلوا ايه صلاة الصبح الفرض، ممكن ان هو ايه يصليها بعد ما يصلي الفرض. طب ليه؟ ايه الدليل؟ بيقول لك عن قيس بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعرفين انه كان بيصلي السنة في بيته وكان بيضطجع لحد ما تقام الصلاة ويخرج، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيروي الحديث هنا قيس بن ايه ابن عمرو رضي الله عنه، فبيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف يعني ايه سلم خلاص، وبعد كده فوجدني اصلي. يبقى قيس بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفرض راح ايه الله أكبر وبيصلي السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا قيس أصلتان معا؟ إيه يا قيس ده أنت بتصلي صلاتين؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الإيه الفجر، أنا ما كنتش ركعت ركعتي الفجر يعني سنة الفجر ما كانش صلاه. قال فلا إذن، وده لفظ أبي داود، وهنا لا إذن بمعنى صليها إذن، يعني صليها ايه اذا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص هنا في ان ايه اللي يفوته سنة الفجر ان هو ايه يصليها بعد ما يصلي الفرض. طبعا في رواية تانية، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين ان سكوته ده معناه ايه؟ الاقرار، يعني يقر هنا قيس ابن عمرو في ايه؟ في ان هو يصلي السنة، سنة الفجر، بعد ما يصلي الفرض لما تكون فاتت. طيب قال الخطابي في بيان ان لمن فاتته الركعتين قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، خدي بالك قبل طلوع الشمس. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيقرأ في سنة الصبح الآية رقم 136 من سورة البقرة، اللي هي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكان في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان بيقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد، أو بيقرأ بالآية اللي هي 136 في سورة البقرة، دي في الركعة الأولى، والركعة الثانية كان بيقرأ بالآية رقم 64 من آل عمران. طيب طبعا هنا بيقول لك يعني لو يعني في حكاية الاضطجاع طبعا دي على استحباب، طبعا لو خفتي ان انت تنامي خلاص ما تعمليش الايه المستحب، لان انت لو نمتي هيضيع عليك الايه الفرض، او لو كان في حد مثلا بيكلمك او كده ويعني يعني شايفة ان ما ينفعش ان انت تضطجعي كده وتنامي وهو عمال يكلمك، فبرضو ايه ما تفعليش هذا الفعل، لان طبعا ده على استحباب. عندنا بعد كده حديث ام عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. أربعا قبل الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم عائشة بتروي يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك 4 ركعات قبل الظهر، كان دايما بيصليه صلى الله عليه وسلم، وركعتين قبل الغداء اللي هي إيه الغداء اللي هي صلاة الصبح. وقالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، كان أكثر تعهد ليها، يعني زي ما قلنا كان لا يتركها صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. طيب وسمعت يقول من صلى، دي أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمنا، تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. ودي اللي احنا بنسميها الرواتب، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها، كان بيصليها وليها فضل ان انت لو صليتيها في يوم هيبني لك ايه بيت في الجنة. ها صليتيها اليوم، يعني كل ما بتصليها 12 ركعة في اليوم يبني لك بيت ايه في الجنة. طيب هما ايه؟ قال لك للترمذي دي في زيادة بقى 4 قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، يبقى كده 6، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل صلاة الفجر يبقى كده 12 ركعة. اللي هيواظب عليهم هيبني له بيت ايه في الجنة، يعني كل يوم يا بنات يعني في يوم وليلته هيبني له ايه بيت في الجنة، كل يوم يعني انت هتواظبي عليها يبني بيت في الجنة على طول. طيب طبعا يعني بيقول لك يعني ده كده مستثنى من يوم الجمعة، لان طبعا زي ما ناخد بعد كده ان يوم الجمعة ما فيش سنة قبلية ليها. ان شاء الله صلاة الجمعة لما ندرسها هنعلم ان ما فيش سنة قبلية لصلاة الجمعة. طيب، فبيقول لك يعني ان ده كده عموم كل الايام بس ما عدا يوم الجمعة، مش هنصلي ال12 ركعة دول لان مش هينفع تصلى الاربعة اللي هما بيبقوا قبل الظهر، ما ينفعش يتصلى قبل يوم الجمعة، لان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قبل صلاة الجمعة صلى اي سنن، لا لم يرد عنه هذا الامر. طيب، من حافظ، ده الحديث رواه الخمسة، من حافظ على 4 قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، ها، حرمه الله تعالى عن النار. يبقى اللي يحافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 بعد صلاة الظهر حرمه الله عز وجل على ايه؟ على النار. طيب، هل هنا بقى هيصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ولا هيصلي الأربعة بدون تسليم؟ بيقول لك هنا حديث النبي اللي رواه ابن عمر، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. يبقى إذن هنا الحديث بيدل على استحباب صلاة التطوع بالليل والنهار ركعتين ركعتين. طيب، وبيقول لك إلا ما خصه الدليل، يعني ده الأصل بتاعنا يا بنات، ولكن يجوز إن يصليها 4 بدون إيه؟ بدون تسليم. طب إيه الدليل على كده؟ هيجيب لك الدليل حالا. طيب، قبل ما يتكلم عن الدليل، برضه بيتكلم على ال4 ركعات اللي هما بيبقوا قبل صلاة العصر. خدي بالك إن إحنا في الحديث بتاع بيت في الجنة لم يذكر سنة للعصر، ولكن هنا عندنا حديث ابن عمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى 4 قبل العصر. رحمة الله عز وجل بقى بإيه؟ بالله يصلي 4 ركعات قبل العصر. طبعا زي ما قلنا إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طب هل يجوز إن احنا نصلي 4 بدون تسليم في الوسط، يعني 4 ورا بعض؟ شوفي هنا الحديث ده، وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. الحديث ده حسنه الألباني. طيب، هنا اختلف أهل العلم، هل هنا، شوفي هنا، شوفي هنا بيقول لك ايه الحديث، يصلي 4 قبل العصر يفصل بينهن بإيه؟ بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. هنا في خلاف ما بين العلماء، بعضهم قال يفصل بينهن بالتسليم، السلام عليكم السلام عليكم، يبقى يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، قالوا ان معنى الحديث كده. بس في علماء تانيين قالوا ايه، طبعا منهم يعني علماء المالكية المبارك فوري وإسحاق بن راهوي، قال لك إني هنا لما بيقول التسليم على الملائكة المقربين وأتباع ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، ده معناها كده اللي هي التحيات، لأن إيه؟ تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهنا احنا بين ايه؟ التحيات فيها تسليم على الملائكة المقربين وعلى الايه؟ المسلمين والمؤمنين. يبقى اذا هنا هو بيصلي 4 ركعات لا يفصل بينهم. هنا بيقول لك واختار آخرون المربي التسليم الجلوس للتشهد في الركعة الثانية اللي هو التشهد الأوسط. قال المبارك فوري رحمه الله، ده من علماء المالكية، قال الترمذي اختار إسحاق ابن راهويه أن ما إن لا يفصل في الأربع قبل العصر، ما فيش فصل، يصليهم ورا بعض. واحتج بهذا الحديث، وهو الموافق لمعنى الحديث، لأن التشهد طبعا يكون في الصلاة على النبيين والملائكة. يبقى إذن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويجوز إن أنت تصلي سنة الظهر 4 ركعات بدون تسليم، وكذلك سنة العصر تصليها 4 ركعات بدون تسليم، وده إيه؟ جائز. واخدين بالكم؟ ولكن الأصل إيه؟ مثنى مثنى، ويجوز هذا الأمر. ليه؟ الحديث ده استدل به بعض من العلماء بأن أنت ممكن تجيبيهم متصلين مع بعض يفصلهم التشهد الأوسط فقط. طيب عندنا حديث بعد كده عن عبد الله المزني، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس إيه؟ سنة. يبقى هنا لمن شاء دي بتدل على إيه؟ ها؟ لمن شاء تدل على إيه؟ دي صيغة تمريض، تدل على الإيه؟ الاستحباب. يبقى صلوا قبل المغرب، اللي طبعا إحنا عندنا يعني إن شاء الله ناخدها في الأصول السنة دي، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على إيه؟ على الوجوب، ونواهيه كلها على التحريم، إلا أن يأتي دليل بالإيه؟ بالاستحباب في حالة الأمر، أو يأتي دليل بالكراهة في حالة النهي. يبقى هنا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، طب ماشي، وبعدين أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لمن شاء. يبقى تدل على الاستحباب، ودي تعتبر صيغة تمريض كما قال العلماء. طيب ابن عباس بيقول كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسفة ركعتين بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. ها، يبقى ده إقرار منه صلى الله عليه وسلم، لم يأمره ولم ينهاه، يبقى تدل على الايه؟ الاستحباب. بعد ما يأذن المغرب كان الصحابة إيه؟ يصلوا قبل المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم ينهاهم. يبقى ده بيدل على استحباب الركعتين دول، وده اللي ذهب إليه الشافعي وابن حزم، طبعا استدلوا بالإيه؟ بالأدلة دي. طبعا برضو صلوا قبل المغرب ركعتين. هنا بيقول لك يعني الحديث كراهية أن يتخذها الناس سنة. خذي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء. ليه؟ كراهية أن الناس تتخذها إيه؟ يعني على طول بقى يصليها. طبعا هنا لم يرد يعني نفي باستحبابها، لأن طبعا يعني مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما ليس بمستحب، ولكن يعني دي بتدل على الاستحباب. طبعا انتوا عارفين ان السنة الشريعة والطريقة اللازمة. يبقى يعني الحديث بيدل في النهاية كده، بيدل على ايه؟ ان هي من يعني المستحبات، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، يفعلها ويتركها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ال 12 ركعة اللي هم ايه؟ الرواتب، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على شيء لا يتركه. يعني نشوف حتى إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقضي الرواتب دي، ولكن زي ما بنقول دي سنة يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد عليها، غير مؤكدة، اللي هي سنة العصر أو الركعتين قبل المغرب. قبل المغرب ده برضو كان سنن غير مؤكدة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويترك. طيب بيقول لك برضو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار الصحابة، كبار الصحابة، ها، النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون السواري عند المغرب. يعني يتبادرون السواري عند المغرب، يعني بعد ما يأذن المغرب الصحابة، كبار الصحابة بقى، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، اللي هم يعني السابقين في الإسلام، مالهم كانوا بيعملوا إيه؟ يبتدي كل واحد فيهم يتخذ سترة، السواري اللي هي العمود، ويصلي إيه؟ قدامه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري. أول ما يأذن المؤذن يبتدوا إيه؟ كل واحد إيه؟ ياخد سارية عمود من الأعمدة، فيركعون ركعتين ركعتين. يعني شوفي كمان، يعني ركعتين ويسلموا، ركعتين ويسلموا، ركعتين ويسلموا، ركعتين ركعتين. حتى إن الرجل الغريب، رجل بقى غريب جاي مش من الصحابة، جاي بقى يسلم، جاي من بعيد، جاي من البادية، جاي أعرابي ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة ما إيه يصلي. يفتكر بقى إن إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كده صلوا صلاة المغرب، وهم دلوقتي بيصلوا إيه، سنة المغرب اللي هي البعدية، والبعدية دي تعتبر من الرواتب، من كتر ما إيه جل الصحابة بيصلوا. فالراجل اللي داخل ده، اللي جاي غريب عن المدينة، يظن ان ايه، ان هم صلوا المغرب وبيصلوا السنة اللي هي البعدية، اللي هي تعتبر من الرواتب اللي كان بيواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي حتى هنا بيقولك ان هي تعتبر يعني من السنن، كما قال ابن عثيمين. ابن عثيمين بيقول: صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، اي بعد الاذان، أي بين أسف بين الأذان والإقامة، سنة، ولكنها ليست راتبة، فلا ينبغي يعني بيقولك يعني ما ينبغي المحافظة عليها دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير راتبة، بمعنى أنه هو كان صلى الله عليه وسلم يصليها ويتركها. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وإن شاء الله ناخد صلاة الوتر دي بإيه باستفاضة، لكن اعرفي إن صلاة الليل والنهار كانت مثنى مثنى، ركعتين وسلمي، ركعتين وسلمي. عن أبي هريرة قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، دي أفضل صلاة، سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل هي بقى في الثواب، في الفعل، في يعني في كل شيء، هي أفضل صلاة بعد الفريضة، بعد صلاة الفرض اللي عليكي، اللي هي الخمس صلوات في اليوم والليلة، صلاة الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يعني إيه بين كل أذانين؟ يعني الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة في سنة، ودي يعتبر من السنن سبحان الله المهجورة، ان انت ما بين الاذان والاقامه ليكي ان انت ايه تصلي ركعتين، طبعا هنا زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، طبعا على استحباب. طيب، باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والعصر. باب ما جاء في قضاء، خدي بالك، قضاء سنتي الظهر والعصر. خدي بالك ان القضاء لابد له من دليل، اصول اولى معانا يا سنة تالتة، اصول اولى وتانية معانا السنة دي. هتلاقي اسئلة عندك في الفقه او في الاصول اللي هتدرسيه ان شاء الله في الترم القادم، هتلاقي فيها ايه، اصول اولى وتانية، أصول أولى وتانية معانا. يبقى باب ما جاء في القضاء سنتي الظهر والعصر، وإن القضاء لابد له من دليل. عن عائشة، أم عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي، خدي بالك، أربع قبل الظهر صلاهن بعدها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يصلي الأربعة اللي قبل الظهر كان بيصلي إمتى؟ بعد الظهر. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. هيبقى إزاي بقى؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتوضح لنا أمنا عائشة كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش الأربعة اللي قبل الظهر، انشغل بقى في حاجة ولقى ان الصلاة أقيمت، أو نسي، أو جاله مثلا حد وشغله وقعد يكلمه، أو كان بيعمل شيء وما صلاش. هو مواظب صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. طيب فاتوا السنة بتاعة الظهر، ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها إمتى؟ بعد الركعتين اللي بعد الظهر. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وبعدين يصلي السنة البعدية اللي هي بعد الظهر، وبعد كده يجيب السنة القبلية اللي هي قبل الظهر. يبقى الأول هيصلي الظهر، لو فاتته السنة بتاعت قبل الظهر هيصلي الظهر، وبعد كده يجيب الركع، يجيب السنة اللي بعد الظهر، وبعد كده يجيب ايه؟ السنة اللي قبل الظهر. طبعا إنما الأعمال بالنيات، اللي هيحدد ان ايه؟ النية اللي انتي بتنويها. طيب دي بالنسبة لقضاء سنة الظهر اللي ايه؟ القبلية. طيب وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني ركعتين بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما هناخد إن شاء الله، نهى إن يكون في صلاة بعد العصر، ممنوع يعني نصلي العصر بعد كده يحرم إن احنا نصلي أي صلاة تاني لحد ما يأذن المغرب. طيب هي أم سلمة سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركعتين بعد صلاة العصر، يحرم الصلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليها. طيب أما حين صلاهما، هتبتدي بقى تحكي تقص لنا القصة، فإنه صلى العصر، يبقى النبي صلى مع الصحابة العصر. طيب وبعد كده ثم دخل عند مين؟ عند أم سلمة، وعندي نسوة، يبقى كان في ضيوف عند أم سلمة. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والعصر. باب ما جاء في قضاء، خدي بالك، قضاء سنتي الظهر والعصر. خدي بالك ان القضاء لابد له من دليل. اصول اولى معانا يا سنة تالتة، اصول اولى وتانية معانا السنة دي. هتلاقي اسئلة عندك في الفقه او في الاصول اللي هتدرسيه ان شاء الله في الترم القادم، هتلاقي فيها ايه؟ اصول اولى وتانية، اصول اولى وتانية معانا. يبقى باب ما جاء في القضاء سنتي الظهر والعصر، وان القضاء لابد له من دليل. عن عائشة، ام عائشة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي، خدي بالك، اربع قبل الظهر صلاهن بعدها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يصلي الاربع اللي قبل الظهر كان بيصلي امتى؟ بعد الظهر. طيب وعن امنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. هيبقى إزاي بقى؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتوضح لنا أمنا عائشة كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش الأربع اللي قبل الظهر، انشغل بقى في حاجة ولقى ان الصلاة اقيمت، او نسي، او جاله مثلا حد وشغله وقعد يكلمه، او كان بيعمل شيء وما صلاش. هو مواظب صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة داوم عليها. طيب فاتوا السنة بتاعة الظهر، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها امتى؟ بعد الركعتين اللي بعد الظهر. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وبعدين يصلي السنة البعدية اللي هي بعد الظهر، وبعد كده يجيب السنة القبلية اللي هي قبل الظهر. يبقى الاول هيصلي الظهر، لو فاتته السنة بتاعت قبل الظهر هيصلي الظهر، وبعد كده يجيب الركع، يجيب السنة اللي بعد الظهر، وبعد كده يجيب ايه؟ السنة اللي قبل الظهر. طبعا انما الاعمال بالنيات، اللي هيحدد ان ايه؟ النية اللي انتي بتنويها. طيب دي بالنسبة لقضاء سنة الظهر الايه القبلية. طيب، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما هناخد إن شاء الله نهى أن يكون في صلاة بعد العصر، ممنوع يعني نصلي العصر بعد كده يحرم أن احنا نصلي أي صلاة تاني لحد ما يأذن المغرب. طيب، هي أم سلمة سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركعتين بعد صلاة العصر، يحرم الصلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليها. طيب، أما حين صلاهما، هتبتدي بقى تحكي تقص لنا القصة، فإنه صلى العصر، يبقى النبي صلى مع الصحابة العصر. طيب، وبعد كده ثم دخل عند مين؟ عند أم سلمة، وعندي نسوة، يبقى كان في ضيوف عند أم سلمة من بني حرام من الأنصار. طيب، فصلاهما، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر مع الصحابة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إن حد يصلي بعد العصر. أم سلمة قاعدة رضي الله عنها ومعها أنصار، معها نسوة من بني حرام من الأنصار، معها نسوة من الأنصار، ولقيت إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فأرسلت إليه إيه؟ جارية بسرعة، بعتت له إيه؟ بنت صغيرة جارية. فقلت، قالت لها بقى إيه؟ قومي بجانبه، يعني قومي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. أنا سمعتك إن أنت بتنهي عن الركعتين اللي بعد صلاة العصر، ودلوقتي أنت بتصليهم. فإن أشار بيده فاستأخري، يعني لو شاور لها اسكتي، يعني خلاص بقى يشاور، يعني خلاص، يعني هو كده فاكر. خدي بالك، احنا خدنا قبل كده في المرة الماضية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له النسيان، وإذا قال إذا إيه إذا نسيت فذكروني، فهنا بتذكره. فخلاص طالما ذكرته هو أشار، يبقى فيه إيه حاجة تانية بقى. طيب، فإذا أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشار ايه بيده للجائرة، فاستاخرت. استاخرت يعني ايه؟ رجعت خلاص بقى. فلما انصرف، لما صلى وسلم، قال: يا بنت ابي اميه. خدي بالك ان ام سلمة يعني اسمها هند بنت ايه، بنت اميه، فهنا بيقول لها يا بنت ابي اميه، سالتي عن الركعتين بعد العصر، انت كنت بتسالي عن الركعتين بعد العصر، فانه خدي بالك آتاني أناس من بني عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. ها، شغلوه عن إيه؟ الركعتين اللي بعد الظهر، فهما هاتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معتاد إن يصلي ركعتين بعد الظهر، فاكرين دول من 12 ركعة. طيب، جالوا بعد ما صلى الظهر، جه اناس من بعد بني عبد قيس بقى بيسالوه، شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلاهمش، والعصر اذن. طب والنبي معتاد ان يصليه، فراح النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ صلاهم بعد العصر. ورواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الفعل عشان ايه؟ يوضح لنا ان يجوز هذا الأمر. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم أنه شغل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. طيب، هنا برضو سنة العصر، لو أنت ما صليتيش سنة العصر، انشغلتي بأي شاغل وبعد كده صليتي الفرض وما كنتيش لسه صليتي سنة العصر، وانتي متعودة تصليها، ممكن انتي تصليها امتى؟ بعد ما تصلي العصر. يبقى اذا بالنسبة لقضاء سنة الظهر والعصر، يجوز ان انتي تقضيهم. اخدنا منين الاجازة دي؟ او يجوز ليه؟ او عندك الدليل، لان القضاء لابد منه ايه؟ لابد له من دليل، خدي بالك. طيب، انا شغلني شاغل وما صليتش السنة القبلية بتاعة الظهر، ها هعمل ايه؟ هروح مصلية الظهر، بعد كده اصلي الركعتين اللي بعد الظهر، السنة البعدية، وبعدين اجيب السنة الايه؟ القبلية. العصر، اذن عليا العصر وما كنتش صليت السنة القبلية ولا البعدية، هعمل ايه؟ سنة الظهر، خدي بالك انا بتكلم دلوقتي عن سنة الظهر، ما صليتش سنة الظهر لا البعدية ولا القبلية، والعصر اذن، هروح مصلية العصر وبعد كده اجيب السنة البعدية بتاعة الظهر وبعد كده السنة القبلية بتاعة الظهر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذن العصر، ما كنتش انا معتاده اصلي سنة العصر واذن العصر وما صليتش، هصلي العصر وبعد كده اجيب السنة ايه بتاعة العصر بعد ما اصلي العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. ماشي كده يا سنة تالتة. طبعا هنكتفي بهذا القدر، لأن بعد كده عندنا باب صلاة الوتر، ده ناخده على بعضه، ما ينفعش يجزأ. في أي سؤال في الجزئية دي مش مفهوم؟ المرة بقى القادمة بإذن الله هناخد صلاة الوتر. في أي سؤال يا سنة تالتة؟ كله مفهوم؟ يا سنة تالتة كله مفهوم كده؟ منى معايا؟ في يا منى أي أسئلة؟ مين معايا من المشرفات؟ طيب خلاص الحمد لله بالعالمين. أظن المنهج السنة دي سنة تالتة، يعني منهج جميل جدا، يعني سبحان الله. طبعا هو كله طيب وكله حلو، بس يعني حاجات طبعا بتوضح لك أشياء، يعني سبحان الله احنا بنحتاجها فعلا، يعني في كتير بيسألوا عن الحاجات دي. طيب يلا خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا شايفة سؤال معروض، عندي سؤال صح كده، في سؤال وعن سنة الفجر تقريبا، طبعا ده هنجيله طبعا. لا لا لا لا لا لا، الضحى لا، الضحى مش من الرواتب، صلاة الضحى دي إن شاء الله بعد صلاة الوتر هندرسها. صلاة الضحى دي وقتها من بعد صلاة الفجر بتلت ساعة إلى قبل صلاة الظهر بتلت ساعة، لأن التلت ساعة دي والتلت ساعة دي تعتبر وقت كراهة. صلاة الظهر الضحى بتبقى في الوقت ده، بعد الشروق بتلت ساعة وقبل أذان الظهر بتلت ساعة، دي وقت صلاة الإيه الضحى، ملهاش دعوة خالص ب الأربع ركعات قبل الظهر. أربع ركعات قبل الظهر دي اللي هي لما بيأذن الظهر، قبل ما بتصلي الظهر، بعد ما تأذن، قبل ما تصلي، بعد ما يأذن الظهر، قبل ما تصلي الظهر بتصلي أربع ركعات، دي اسمها الراتبة بتاعة الظهر. طيب لو استيقظت قبل الشروق ب5 دقائق، أيهما أولى بالصلاة، السنة أم الفرض حتى لو دخل وقت الشروق؟ بص يا بنات، طبعا الجزئية دي احنا لينا فيها مبحث إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن عشان بس تبقي عارفة هتعملي إيه دلوقتي، هي 5 دقائق يا دوبك، ال5 دقائق دول لو هيكفوا إن أنت تتوضي وتجيبي ركعة واحدة من الفرض بتاع صلاة الصبح هتفعليه. ليه؟ من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الإيه؟ الفجر. من أدرك ركعة من الصلاة الصبح فقد أدرك الصبح. يبقى ال5 دقايق دول لو هيكفوكي إن أنت تتوضي وتجيبي ركعة كاملة، خد بالك ركعة هنا بمعنى الركوع والسجود وكله، ركعة كاملة، يبقى كده تلزمك الصلاة دي. وبعد كده طبعا يعني أنت هتجيبي ركعة وبعد كده الشروق يشرق، هتجيبي الركعه الثانيه طبعا، وبعد كده خلاص. امتى بقى اصلي السنه لو انا مواظبه عليها وان انا يعني بصليها وعايزه اصليها؟ بعد التلت ساعه، بعد التلت ساعه اللي بعد الشروق، بعد تلت ساعه من الشروق ابتدي اصلي سنة ايه الصبح ان شاء الله. ده الادلة وكل ده ان شاء الله ناخده زي ما بقول باذن الله تعالى، معانا مبحث طويل في الجزئية دي ان شاء الله. ايه تاني، في اسئلة تانية؟ منى امان، انا معايا منى امان مشرفات، في اي اسئلة تانية؟ طب خلاص، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.